عليه وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين، أمين. فهذا هو مجلس العاشر في مادة التفسير ضمن فعاليات دورة العلامة أبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: أي العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه بعلمه، ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. وهذا العلم الذي أمر الله به فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، والضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله تعالى فوق كل ضرورة. والعلم بشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفته وسلوكها، والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أوردها المصنف في هذه المواطن لأنها آية عظيمة في باب التوحيد وتقريره، والحث على عظيم العناية به، وأن التوحيد مقدم على غيره، وبه يبدأ المتعلم والمعلم، وهو أولى الأولويات. لا تقبل الصلاة إلا به، ولا الزكاة إلا به، ولا الحج إلا به، ولا الصوم إلا به، ولا الأعمال الصالحة إلا به، ولا ترك الأعمال السيئة لا يقبل من صاحبها هذا العمل إلا به. فهو أولى الأولويات وأهم الضروريات، ويأتي في مقدمة الأمور كلها، لأنه أساس الدين الذي عليه يبنى. وهذه الآية أصل في فهم الدين، ولهذا أورد الإمام البخاري في صحيحه في باب العلم قبل القول والعمل أورد هذه الآية. والعلم إذا أطلق يراد به علم التوحيد الذي هو أساس كل شيء. العلم إذا أطلق المراد به العلم الشرعي، وأساسا يراد به التوحيد. إذا أردنا أن نقيد بالتعريفات، نقول علم الفيزياء، علم اللغة، أما إذا قلنا العلم فتلقائيا هو علم التوحيد. التوحيد هو الذي نبدأ به ونقدمه على غيره، وهو فريضة على كل مسلم. والله جل وعلا إنما خلق الخلق كلهم من أجل لا إله إلا الله. وهذه الآية التي بين أيدينا فيها أن كلمة التوحيد لا تكفي فيها مجرد القول، بل لا بد من العلم. ما قال له قل لا إله إلا الله، وإنما قال فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يندرج تحته فرائض لكي يكون علما. مثل ما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم. وإلا أنت ترى في مجتمع المسلمين جميعا ما أكثر من يقول لا إله إلا الله، كما قال وهب بن منبه لكل مفتاح أسنان. ولا إله إلا الله لها أسنان لا يمكن أن تفتح إلا بأسنانها، وهي شروطها، شروط لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله يوافقها قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، وقول البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. المتصوفة والقبوريون وغيرهم يقولون لا إله إلا الله، لكن يكتفون بالقول، وربما لا يعلمون، ولو علموا ما اعتقدوا، لو علموا ما اعتقدوا. ولذلك كثير من الفرق الضالة تمنع أتباعها ومناضليها بأن يتعلموا، مثل جماعة التبليغ يمنعون أتباعهم أن يتعلموا ويقولون العلم للعلماء، العلم للعلماء. وربما يذهبون أو يخرجون في مسجد ف يفسح لهم إمام المسجد الخروج عنده في المسجد، ويكون ذاك الإمام قبوري، فيقولون العلم للعلماء، العلم للعلماء، نحن لا نتدخل في العلم. ولذلك جماعة التبليغ أينما تذهب في العالم متاح لهم الدعوة، حتى في إسرائيل أي مكان، قد يطارد المسلمون في أي مكان، لكن جماعة التبليغ لا يطاردون، لا في الهند ولا في عند عباد البقر ولا عند اليهود ولا غير ذلك، لأنهم لا يطلبون العلم بل يمنعون العلم. مثل المتصوفة كذلك لا يجوز عندهم اقتناء الكتب، كما أن بعض الفرق الضالة كالإخوان والقطبيين يمنعون بعض كتب السنة من أن تكون في مكتباتهم ولا عند مريديهم ولا عند مناضليهم ومنظريهم. لما؟ لأن هذه الكتب تفيق وتفطن المريدين، تفطنهم إذا قرأها رأى المخالفات في شيخه، يرى المخالفات صريحة في شيخه، ولذلك يبقونهم بدون علم. اعتقد ولا تنتقد، لا مراجعة. ففي النصين نص القرآن ونص عثمان بن عفان الذي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط أن تكون لا إله إلا الله صادرة من قلب عالم يعلم ماذا تعني هذه الكلمة، مدلول هذه الكلمة. أضف إليها القرآن الكريم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، صار ثلاث نصوص عندنا تأمر بالعلم في لا إله إلا الله. من شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وهو يعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله وهم يعلمون معناها. يوافقه قول الله في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كيف يؤمن الإنسان وهو لا يعلم؟ فكلمة آمنوا بمعنى العلم واليقين والاعتقاد، ولذلك عقبها بالعمل، العلم والعمل، وعملوا الصالحات، العلم النافع والعمل الصالح. وعدم العلم يطابق دين النصارى، دين الضالين، لأنهم لا يعلمون، يعملون بدون علم. فلا إله إلا الله لا بد أن يعلمها الإنسان، لا بد مع النطق من العلم والإيمان وما دلت عليه من الإخلاص. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على القول والعمل. فالتوحيد شأنه في الأعمال كالأصول للأشجار، ساق الشجرة ساقها وجذرها، جذرها هو الإيمان وساقها هو العمل. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلا يمكن أن يعمل الإنسان بلا علم، لا يمكن أن يعمل بلا علم. كذلك لا يمكن أن تكون هناك أعمال ومقبولة ومرضية بدون إيمان، بدون إيمان راسخ. قال الشيخ رحمه الله العلم لا بد فيه من إقرار القلب، لأن المؤمن ليس ببغاء يردد، وإنما ينطق بما في قلبه من صدق وحقيقة. ولا بد المؤمن أن يعرف ما طلب منه لكي لا تضيع حياته، كي لا يأتي يوم القيامة ويقول أنا كنت دائما أقول لا إله إلا الله، كنت أقول لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاعلم معنى ذلك. قال رحمه الله: ولا يتم ذلك إلا بالعمل بمقتضى ذلك العلم في كل مقام بحسبه. بعد ما تستقر لا إله إلا الله أصير تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تأتي بالصلاة بإخلاص، وتأتي بالصوم بإخلاص، وتأتي بالزكاة بإخلاص، وتأتي بالحج بإخلاص، وتأتي بجميع الأعمال الخيرية بإخلاص. وإذا كف عن العمل المحرم يكفه عن إيمان، ليس لا يكفه عن عجز، لأن هناك من مثلا لا يحب الخمر فيمتنع عن الخمر، وهناك من يعلم بأن الخنزير يورث أمراضا فيترك الخنزير، هل يكون مأجورا على ذلك؟ لا، لأنه لم يكف عن الخنزير لأنه حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يكف عن الخمر لأنه الله تعالى قال: فهل أنتم منتهون، وإنما عافها وكرهها وعلم أنها سبب للمشاكل. أما من انطلق منطلق عقدي فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو نازل من القرآن لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تسرقوا، ما استجاب أحد، ولكن كان أول ما أن نزل آية من المفصل، آية من المفصل. وش من المفصل؟ الآيات التي تتكلم عن العقيدة، من قاف مثلا، قاف الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والحديد، هذه كلها من القيصار المفصل، وهذه تربي في الإنسان العقيدة، قيامة، تكوير، انفطار، الانشقاق، الغاشية، سبح، البروج، هذه كلها في التوحيد. لما استقر الإيمان في القلب جاءت الآيات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وخرج عمر يقول: انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا، بالفرحة بالسرور، انتهوا عن قناعة. فعملوا بمقتضى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله أثرت فيهم أيما تأثير. فلا بد في لا إله إلا الله من العلم والإقرار والعمل، أن تعلم معناها كما رأينا أمس صباحا، تخليا وتحليا، تصفيا وتربيا، النفي والإثبات، نفي وإثبات. العلم بمعناها وتصديق القلب بها، والعمل هذا التوحيد والإخلاص. لما تستقر لا إله إلا الله لا تجعل لا كاميرات ولا حراس ولا غير ذلك. إذا ربيت الناس على الإيمان المتاجر لا تقع فيها السرقة، الشوارع يعني حتى المرور حركة المرور تحترم تحترم، لأن الشعب ربيته على الخوف من الله، طاعة ولاة الأمور، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. إذن ما هي الطرق التي تؤدي بك إلى هذا العمل، لا تفضي بك إلى هذا العلم؟ أحسن الله إليكم. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم والأمور، أحدها وهو أعظمها وأوضوها وأقواها، تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإن معرفتها توجب العلم بأنه لا يستحق الألوهية سوى، وتوجب بذل الجهد في تعله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. نعم. الآن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يبين الطرق التي تفضي إليك بالعلم بلا إله إلا الله، ما هي طرق الوصول أو طرق التي تؤدي بك إلى العلم بلا إله إلا الله. فذكر رحمه الله تبارك وتعالى 9 طرق لا استغناء للمرء عن واحدة منها، أو 10 طرق. الأولى تدبر أسماء الله الحسنى، تدبر أسماء الله الحسنى. مثلا رأينا أمس السميع أنه وسع سمعه الأصوات كلها، والبصير والعليم والخبير والرقيب، هذه كلها تعني العلم، علمه تبارك وتعالى. وكل اسم هو من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن منتهاه، وهي تدل على هي أعلام وأوصاف، وتدل على حقيقة وليست جماد. وهذا فيه يا أخواننا على السلفي الموحد أن يجلس إلى أسماء الله الحسنى، ومن كتب في ذلك كالإمام السعدي في تفسيره، ويتدارسها ليعظم أمر الله في قلبه. الشيخ بن عثيمين، الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، الشوكاني، عندهم في هذا الباب ما يجعل، وأكبر من ذلك ما كتبه الإمام بن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية رحمهما الله تبارك وتعالى. فلا بد للعبد من معرفة أسماء الله الحسنى التي تقتضي صفات، صفة أو أكثر، لأنه كلما ازداد العبد علما بالله وبأسمائه الحسنى عظم استمساكه بعبادته وحبه وخوفه آيات كثيرة يذكر فيها أسماء الله الحسنى في مقام تقرير التوحيد. من ذلكم آية الكرسي التي قرأناها أمس وقبل أمس في ثلاث حصص، بدأت بكلمة التوحيد الله لا إله إلا هو، ثم ذكرت البراهين، ومن ذلكم خواتيم سورة الحشر فيها 17 اسما من أسماء الله الحسنى، فيها تقرير التوحيد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عندما تتدبر هذه الأسماء الحسنى وتتفقه فيها، هذا هو الفقه. ولذلك قال ابن القيم: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولفرائضه أطلب، وعن محارمه أبعد. هذا هو الطريق الأول، معرفة أسماء الله الحسنى وتعلمها وتدبرها ومعرفة الصفات التي تدل عليها والتوسع في تدبر القرآن الكريم عندما يذكر أسماء الله الحسنى، ولا تكاد تخلو صورة من عشرات الأسماء الحسنى. والله عليم حكيم، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله قدير. نعم. أحسن الله إليكم. الثاني: العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبر، فذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية. الثالث: نعم، ثاني طرق، وهو أن تعلم بأن الله هو الرب المنفرد أو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. التدبير بمعنى التصرف، أن تعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر المعز المدل الخافض الرافع المعطي المانع النافع الضار محيي المميت. حيثيات الربوبية، هذا التدبر يوصل الإنسان إلى أن الله وحده هو المستحق للعبادة، أنه لا إله إلا هو، مثل ما رأينا في الصباح: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دلائل القرآن كثيرة على ربوبية الله، منها سورة الأنعام كاملة، وإن كان سورة الأنعام لم ينحصر فيها التوحيد الربوبية، لكن جاءت بتقرير الربوبية ودفع من يؤمنون بربوبيته إلى توحيده وألوهيته.

الدين لله تبارك وتعالى. الثالث أحسن الله عليكم، الثالث العلم بأنه العلم بأنه منفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابة وتعلق له وحده لا شريك له. يعني أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد والمتفرد بالنعم، نعم لا تحصى ولا تعد، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، في رواية وأسبغ عليكم نعمته ظاهرة وباطنة. في سورة النعم التي هي سورة النحل ذكر الله صنوف النعم، صنوف النعم، ما من نعمة تخطر ببالك إلا وذكر الله شيئا منها في سورة النعم، بدأها بنعمة التوحيد وختمها بنعمة التوحيد. بدأها بنعمة التوحيد بقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، هذه نعمة. وختمها بنعمة التوحيد وقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وضرب لنا أمثلة، ومنها أن إبراهيم كان شاكرا لأنعمه، أنه شاكرا لأنعمه. وعرفنا سبحانه وتعالى بأنه إنما يتم علينا نعمه من أجل أن نسلم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، بمعنى توحدون. فهذا من الطرق، هذا من الطرق التي لو اعتنى بها العبد لامتلأ قلبه بالتوحيد، معرفة النعم. الرابع، الضابع ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر لرسله وأتباعهم، ومن النعم العاجلة المشاهدة، ومن عقوباته لأعدائه المشركين به، فإن هذا برهان على أنه وحده المستحق لألوهية. نعم، يعني من الطرق التي تعرفك بالتوحيد وتملأ قلبك بالتوحيد تاريخ الأمم. كم من مرة يقول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين والمؤتفكات. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكلما ترى الله تعالى يدعوك إلى الذين من قبلنا، الذين من قبلنا ما هو ذنبهم؟ ذنبهم أنهم جاءتهم لا إله إلا الله ولم يؤمنوا بها، فاحذر أن تكون مثلهم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيا. فكيف تتقون أنتم؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فذكر قصص الأولين قائد وسائق وزاجر ومؤد إلى التوحيد. هذا من جهة. من جهة أخرى تنظر بأن الله نصر الأنبياء. بماذا نصرهم؟ بالتوحيد. بل إن النبي من الأنبياء قد يكون وحده وأمته أعتى الأمم، كما قال الله تعالى عن نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. ولكن نصره الله لأنه قال رب إني مغلوب فانتصر، فنصره الله. وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يتحدون أقوامهم بالتوحيد، ما يتحدوهم بأنفسهم. مثلا يقول الرسول لقومه ها أنا موجود، يلا أدلكم على برهان من براهين التوحيد، أنتم لا تستطيعون قتلي، أجمعوا أمركم وشركاءكم. قال نوح عليه الصلاة والسلام واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. نفس المنهج. يعني هذا دليل لا لهم يوم القيامة يأتون ويقول لهم نوح تحداكم وقال لكم اقتلوني، إذا أردتم تريدون أن تبطلوا عقيدتي اقتلوني. طبعا ليس أي إنسان يقولها القوم اقتلوني، ولكن نوح عنده يقين 100% بل 1000000% أنهم لن يستطيعوا قتله، ولذلك أراد أن يوصلهم إلى شيء رحمة بهم في كونهم أنهم يجمعون ويجتمعون ويتشاورون ويرون الطريق المثلى للقضاء على نوح عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك عندما لا يستطيعون يقولوا فعلا نوح عنده الحق، دينه حق. وهم وصلوا إلى هذا ولم يؤمنوا. قالها نوح، قالها هود، قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هود؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أتحداهم هؤلاء يعني الآلهة، أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. تحدي مثل هذا منقطع النظير، قالها إبراهيم أيضا لما حطم الأصنام كلها، قال انظروا هذه الأصنام لا تفعل شيئا، ها ضعيفة، أنتم تدعون منها القوة والرزق والنصر، هم لا يستطيعون أنفسهم، لا ينصرون أنفس، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال لهم يلا قولوا لهذا الكبير، اسألوه إن كانوا ينطقون. وقال لهم لا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام ولهم الهداية الكاملة، أهل الإيمان عندهم الأمن التام ولهم الهداية الكاملة. وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ سورة الأعراف، قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله. إن وليي الله، إن وليي الله وهو يتولى الصالحين. هذا طريق من الطرق التي يزيدك توحيدا، وهو نصرة الله للأنبياء ونصرة الله لأتباع الأنبياء وخذلانه لأعدائه وأعدائهم. وهذا من البراهين التي تدل على أن الله هو المستحق للعبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا نعلم أنه لا إله إلا الله وصلنا إلى الرابع، كم بقي للعصر؟ حان؟ حان العصر، نستمر ولا نتوقف؟ ها؟ نقف؟ قالها المدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بقي لنا 6 براهين، 6 طرق.